وهم وحفص صحب ثم صحبة مع شعبة وخلف وشعبة صفا وحمزة وبزار فتى حمزة مع عليهم رضا أتى وخالف مع الكسائي روى وثامن مع تاسع فقل ثوى.